إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من المواقف الإيمانية العظيمة التي حق لها أن تكتب بحروف من الذهب، والتي نستلهم منها العبرة ونأخذ منها القدوة والأسوة الحسنة، ذلك الموقف لصحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، ألا وهو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. ذلك الصحابي الجليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسر رضي الله عنه في فتوح الشام في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، في أيام خلافة عمر، في أثناء الفتوحات العظيمة التي كان المسلمون يفتحونها في بلاد الشام، أخذ عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أسيرا، وأسر معه جماعة من المسلمين ممن قاتلوه رضي الله عنهم وأرضاه. فحصل له موقف عظيم ثبت فيه على دينه رضي الله عنه وأرضاه أيما ثبات. فيخبر رضي الله عنه أنه لما أسر ذهبوا به وأدخلوه على هرقل قيصر الروم، طلب أن يلقاه وأدخلوه عليه، وعلى رأسه التاج وحوله البطارقة، وهو في أبهة عظيمة في قصره وفي ملكه، وأدخلوا عليه عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. فقال هرقل لعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، قال له: من أنت؟ قال: أنا رجل من المسلمين من قريش. قال: من بيت نبيك؟ قال: لا، ولكني من بني عمه، يعني من قرابته، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أجداده. قال: لا، ولكني من بني عمه. فقال له هرقل: هل لك أن تتبع ديننا وأزوجك ابنة بطريق من بطارقتي وأجعلك من أخصائي؟ وفي رواية أنه قال له: هل لك أن تتبع ديننا وأزوجك ابنتي وأشاركك ملكي، أو أجعل لك الملك من بعدي؟ فقال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه: والله الذي لا إله إلا هو ما فارقت الإسلام أبدا، أو لا فارقت الإسلام أبدا، ولا تركت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فحينئذ عرض هرقل عرضا آخر، وقد أخذ ينوع العروض ما بين وعيد وتهديد وترغيب، فقال هرقل: هل لك أن تتبع ديننا وأعطيك من الأموال كذا وكذا، وأعطيك من الغلمان كذا وكذا، وأعطيك من الجواري كذا وكذا؟ ثم دعا هرقل بسفط من الجوهر، يعني مثل الجوال العظيم من الجواهر النفيسة، فنثره بين يديه، قال: وأعطيك هذا كله لو تبعت ديننا. فقال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه: لا والله لن أترك ديني. فهنا بدأ الوعيد والتهديد، فقال له هرقل: إذا لم تتبع ديننا قتلتك شر قتلة. فقال له عبد الله بن حذافة رضي الله عنه: لو قتلتني ولو أحرقتني بالنار فلن يصدني ذلك عن ديني، فاصنع ما أنت صانع. فقال له هرقل: أسجد لهذا الصليب سجدة وأطلق سراحة. قال: لا أفعل. قال: فكل من لحم الخنزير أكلة، كل قطعة من لحم الخنزير وأطلق سراحة. قال: لا أفعل. فعرض عليه الخمر وقال: اشرب من هذا الخمر شربة وأطلق سراحة. قال: لا أفعل. فحينئذ تغيظ هرقل واشتد غضبه، فقال هرقل: وحق ديني لتأكلن من هذا الخنزير ولتشربن من هذا الخمر قهرا. ثم أمر أن يذهب به إلى السجن، أمر أن يذهب به إلى بيت وتغلق عليه الأبواب، ويترك وحيدا في هذا البيت وتغلق عليه الأبواب، ويوضع معه الخمر والخنزير، يوضع معه لحم الخنزير ويوضع معه الخمر، ويتركوه مع لحم الخنزير والخمر ويغلق عليه الأبواب. ففعلوا وذهبوا به إلى بيت وتركوه فيه وحيدا، وأدخلوا عليه الخمر ولحم الخنزير، ثم أغلقوا عليه الأبواب، وتركه في هذا البيت 4 أيام. فلما كان في اليوم 4 أمرهم أن يحضروه، وأرسل هرقل غلمانه لينظروا في اللحم والخمر هل نقص منها شيء أم لا. فذهب الغلمان ونظروا في الخمر واللحم ورجعوا إلى هرقل، فقالوا له: وجدناه كما هو، ما أخذ منه شيئا. فلما أتي بعبد الله بن حذافة رضي الله عنه إلى هرقل، فقال له هرقل: ما منعك أن تأكل وتشرب؟ فقال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه: أما إنه قد كان حل لي في ديني أن آكل منه وأشرب، لأني مضطر، أما إنه قد كان حل لي في ديني أن آكل من الخنزير وأن أشرب من الخمر، لأني مضطر، ليس معه طعام ولا شراب غيره، وكاد أن يهلك جوعا وعطشا، رضي الله عنه. قال: ولكني كرهت أن أشمتكم بدين الإسلام، ولكني كرهت أن أشمتكم بدين الإسلام. فحينئذ أمر هرقل أن يردوه إلى السجن، قال: ردوه إلى السجن. ثم بدأ هرقل يفكر في طريقة أخرى لإضلاله رضي الله عنه وأرضاه، فدعا بامرأة بغي، دعا بامرأة بغي كانت من أجمل النساء وأحسن النساء، فدعا بها هرقل ووعدها بجوائز عظيمة، قال لها: لك كذا وكذا من الجوائز والعطايا إذا أغويته حتى يقع بك. قال: سأدخلك عليه، فإذا استطعت أن تغويه حتى يقع بك فلك كذا وكذا من العطايا. ثم أمر بإدخالها عليه السجن، وتركها معه في السجن 3 أيام، ثم دعا بها، أمر بإخراج المرأة وسألها: ماذا صنع؟ فقالت المرأة: والله ما أدري، أأدخلتني على بشر أم على حجر؟ ما فعل شيئا. فحينئذ علم هرقل أنه لا سلطان له على عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، فأمر هرقل بأن توقد النار على قدر عظيمة من الزيت، أمرهم أن يوقدوا النار على قدر عظيمة من الزيت حتى غلى الزيت وفار وصار للقدر أزيد، فأمر بإخراجه من السجن ودعا به وأحضره إليه. ثم أمر هرقل بإلقاء رجل كان قد حكم عليه بالقتل، فأخذه وأمرهم بإلقائه في هذه القدر أمام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لترويعه وتخويفه، فأخذوا الرجل وألقوه في القدر فاحترق وانصهر جلده ولحمه وأخرجوه عظاما أمامه. ثم قال هرقل لعبد الله بن حذافة رضي الله عنه: لأفعلن بك مثل ما فعل بهذا الرجل إذا لم ترجع عن دينك وتتبع ديني. ثم قال لهم: ألقوه فيها. ففي هذه اللحظة بكى عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه، ففرح هرقل واستبشر وظن أن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه جزع من القتل، فقال له هرقل: أجزعت من الموت؟ فقال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه كلمته العظيمة، قال: لا والله ما أبكي جزعا من الموت، ولكني علمت أنه ليس لي إلا نفس واحدة ستخرج الآن، وبكيت أني وددت أن لو كانت لي 100 نفس فتخرج واحدة وراء الأخرى في سبيل الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، يعني ما هذا الثبات العظيم على دين الله عز وجل. فحينئذ علم هرقل أنه ليس له سلطان عليه، فقال له: قبل رأسي وأطلق سراحه، يعني بدأ يخفف المطالب التي يطلبها، قال: قبل رأسي وأطلق سراحه. فقال: لا أفعل. قال: إذن قبل رأسي وأطلقك وأطلق جميع من في الحبس من المسلمين، قبل رأسي وأطلقك وأطلق جميع من في الحبس من المسلمين. فحينئذ قبل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه بهذا العرض إيثارا لإخوانه حتى يتسبب في إطلاق سراحهم، فآثرهم على نفسه، وإلا فلو كان الأمر يقصه ولو كان على حسب رغبته هو لود أن يقتل في سبيل الله وألا يقبل رأس هذا الكافر، إلا أنه إيثارا لإخوانه رأى رضي الله عنه وأرضاه أن المصلحة الأكبر هنا في أن يقبل رأسه ويتسبب في إطلاق سراح إخوانه من المسلمين، ففعل فقبل رأس هرقل، فأطلق هرقل سراحه وسراح جميع من معه من المسلمين، وذهب بإخوانه المسلمين الذين كانوا معه ودخل بهم على عمر رضي الله عنه وأرضاه في المدينة. فلما أخبر عبد الله بن حذافة عمر رضي الله عنه بالقصة، قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه مكافأة له على أنه تحامل على نفسه وقبل رأس هذا الملك الكافر. أيها الإخوة الكرام، هذا موقف عظيم من مواقف أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ترون في هذه القصة، فإن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه تعرض لامتحانات عظيمة، فابتلي بفتنة الجاه والمنصب، فكان من ضمن الإغراءات التي أغري بها أن يكون مشاركا لهرقل في ملكه، أو يكون له الملك من بعده، أو يكون من أخصاء هرقل ومن المقربين لديه ويوليه في منصب عظيم في دولة الروم. وبالرغم من ذلك، فإن عبد الله رضي الله عنه لم يحرفه ذلك عن دينه، ولم يصده ذلك عن دينه، بل أعرض عن ذلك كله وآثر ما عند الله عز وجل. وكذلك أيضا تعرض لفتنة المال، عرض عليه الأموال الطائلة: أعطيك من الأموال كذا وكذا، ومن الغلمان كذا وكذا، ومن الجوار كذا وكذا، وعرض عليه أن يعطيه سفطا من الجوهر، فلم يصده ذلك كله عن دينه، وثبت على دينه رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك تعرض لفتنة النساء، فثبت على دينه واعتصم بالله عز وجل وأعرض عن هذه المرأة التي أدخلوها عليه. وكذلك أيضا تعرض للنوع الآخر من الفتن، فتن التخويف والتهديد، فهدد بالقتل وبالإحراق في الزيت، فلم يصده ذلك عن دينه وثبت على دينه رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة الكرام، كثير من الناس لا يثبتون إما في فتن الشهوات وفي حالة الرخاء وفتن الإغراءات من جهة المال أو الجاه أو النساء، وكثير من الناس يثبت في فتن الإغراءات ولا يثبت في فتن التخويف والتهديد بسجن أو قتل أو إيذاء. والمؤمن عليه أن يكون ثابتا على دينه في الحالات كلها. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فتن الجاه والمال، وبين صلى الله عليه وسلم أن فتنة الجاه وفتنة المال تكون سببا في انحراف كثير من المسلمين عن دينهم، وتكون سببا في إفساد دينهم وغوايتهم وضلالهم. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أي لو أنك أرسلت ذئبين جائعين على غنم، فتصور حجم الإفساد الذي سيقع لهذه الغنم من هذين الذئبين الجائعين، سينهشان قطعة من هذه وقطعة من هذه، ويفسدان في الغنم إفسادا عظيما. فكذلك إفساد الحرص على المال وإفساد الحرص على الشرف، أي على الجاه، مقصود بالشرف هنا الجاه والمناصب. فحرص المرء على الشرف أي على الجاه والمناصب، وحرصه على المال يفسدان دينه أعظم من إفساد ذئبين جائعين أرسلا في غنم. وكذلك في المقابل أيها الإخوة الكرام، فكما ذكرنا كثير من الناس يثبت في فتن الإغواءات بالأموال والمناصب فيؤثر الدين على الدنيا، لكن إذا تعرض لفتنة التعذيب أو التهديد بالقتل أو السجن أو غير ذلك زل، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هذا وأخبر سبحانه عن هذا الصنف من الناس، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أي من الناس من يعبد الله على حرف، يعني على جهة واحدة أو على جانب واحد أو نوع واحد، والمقصود بذلك أنه يعبد الله تعالى في حالة الرخاء، طالما كانت العبادة والاستقامة على دين الله سبحانه لا تسبب له نقصانا في ماله ولا نقصانا في منصبه أو جاهه أو نعيم الدنيا، فإنه يعبد الله تعالى. فإن أصابه خير اطمأن به، إذا تسببت استقامته على الدين في خير دنيوي اطمأن به وركن إليه وثبت على دينه، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، والعياذ بالله تعالى. إذا كانت الأخرى وكان ثباته على الدين يعرضه لشدائد ويعرضه لمحن انقلب على وجهه والعياذ بالله تعالى، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه، اللهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد كان ثبات عبد الله بن حذافة رضي الله عنه حين تعرض لهذه الفتن وما فيها من إغواء وإغراء من جهة وتهديد وتقويف من جهة أخرى، كان رضي الله عنه في هذا مؤتسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حصل له صلى الله عليه وسلم شيء من هذا أيضا، فإنه صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الله عز وجل بدأ قومه يخوفونه ويرجونه ويعرضون عليه المناصب والأموال من جهة، ويخوفونه بالإخراج أو القتل من جهة أخرى، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه كفار قريش وعرضوا عليه صلى الله عليه وسلم أن يتخلى عن دينه، وقالوا له: إن كنت تريد ملكا ملكناك عليه، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا ما تشاء، وإن كنت تريد نساء زوجناك من نسائنا ومن بناتنا بما تشاء، وهكذا. وبدأوا إغراء النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا، فأبى صلى الله عليه وسلم وقال: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال هذا أو نحوه صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم عندما أغووه صلى الله عليه وسلم وأغروه بفتن الشهوات، وفي المقابل فإنهم قاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاطعوا بني هاشم لما ساعدوه و دعموه صلى الله عليه وسلم، قاطعتهم كفار قريش 3 سنين وحصروهم في الشعب لا يبيعون لهم ولا يشترون منهم، حتى أكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء عظيما حتى يصدوه عن دينه، وهددوه بالقتل وهددوه بالطرد والإخراج من البلد، وأخرجوه بالفعل، خرج منها صلى الله عليه وسلم مكرها بسبب إيذائهم ومضايقاتهم له صلوات الله وسلامه عليه، ولم يصده ذلك عن دينه. أيها الإخوة الكرام، إن المؤمن عليه أن يثبت على دينه وألا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، يعلم أن هناك من ارتد عند حلول الفتن أو عند حلول الإغراءات والعياذ بالله تعالى، فيكون هذا التخويف للمسلم حاملا له على التمسك بدينه والأخذ بأسباب الثبات. فإن من القصص المخيفة للمسلم قصة عبيد الله بن جحش، ذلك الرجل الذي كان من السابقين إلى الإسلام، سبق إلى الإسلام مع من سبق إليه من السابقين الأولين، وأوذي بسبب إسلامه، فهاجر إلى الحبشة هو وزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها، كان زوجها السابق قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب هذا الرجل إلى الحبشة عبيد الله بن جحش تنصر والعياذ بالله تعالى، تنصر فتن في دينه والعياذ بالله تعالى، وتنصر وهلك هناك نصرانيا والعياذ بالله تعالى. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبيد الله بن جحش تنصر والعياذ بالله تعالى، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا لها على الإسلام ومكافأة لها على ثباتها على دينها رغم ارتداد زوجها والعياذ بالله تعالى. ولهذا فقد كثرت التحذيرات القرآنية من الردة عن الدين والعياذ بالله تعالى، قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأخبر الله سبحانه أن من تولى عن الدين فإنما يضر نفسه ولن يضر الله شيئا، وأن الله سبحانه سيستبدل من هو خير منه، فقال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالمسلم أيها الإخوة الكرام لابد وأن يكون في حذر، لا يطمئن ولا يركن، وإنما يأخذ بأسباب الثبات، فإن الله سبحانه وتعالى بكرمه ومنه وعد من أخذ بأسباب الثبات على الدين وابتعد عن أسباب الضلال، وعده الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الخير وأن يثبته على الهدى. ومن أعظم أسباب الثبات المحافظة على فعل الواجبات وترك المحرمات والإكثار من تلاوة القرآن الكريم وتدبره ومصاحبة الصالحين الثابتين على دينهم واجتناب رفقة السوء، فإنهم من أعظم أسباب الإغواء والإضلال. والدعاء والاجتهاد إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء بالثبات على الدين، فالمسلم عليه أن يأخذ بأسباب الثبات وأن يجتنب أسباب الضلال، أعاذنا الله وإياكم. أيها الإخوة الكرام، إن الثبات على الدين يشمل الثبات عليه ظاهرا والثبات عليه باطنا أيضا، فإن من الناس من يثبت على دينه ظاهرا ولكن يتطرق إليه في الباطن والعياذ بالله تعالى شيء من النفاق، وهذا الذي كان يخاف منه الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يخافون النفاق على أنفسهم، كما قال عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. كذلك أيضا من أنواع الثبات الثبات على السنة، بعض الناس ينحرف عن السنة ويتحول إلى البدعة والعياذ بالله تعالى بسبب مصاحبته لأهل البدع وقراءة كتب أهل البدع وسماع شبهاتهم، فيكون ذلك سببا في نوع من الزيغ وهو الانحراف عن السنة إلى البدعة. وهناك نوع آخر من أنواع الثبات التي يحرص عليها المسلم، وهو الثبات على كمال الإيمان. بعض الناس لا يثبت على ما كان عليه من كمال الإيمان والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى و المواظبة على نوافل العبادات، فلا ينحرف عن الدين بالكلية، ولكن لا يثبت على ما كان عليه من الخير، يبدأ إيمانه ينقص وثباته على نوافل العبادات وأبواب القربات وأبواب الخير التي كان عليها يبدأ يتناقص، وهذا أمر لا بد للمسلم أن يحذر منه، وإذا لاحظ في إيمانه ضعفا فعليه أن يأخذ بأسباب تقوية الإيمان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، إن الإيمان ليخلق يعني ليبلى في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم، نسأل الله تعالى أن يجدد إيماننا. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وكان من دعائه كذلك صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه عند الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. والحور بعد الكور يعني الضلال بعد الهدى، الضلال بعد الهدى والزيغ بعد الهداية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طاعته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وارحم موتاهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.